بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات كما سمعتم نص في وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. وفي الآية الأخيرة فضيلة أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ففيها نص واضح على فضيلة العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. ولا شك أن أفضل موروث هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نحرص على العلم بقدر الاستطاعة حتى ننفي الجهل عن أنفسنا وعن غيرنا وينفع الله بنا. وقد قال الله تعالى: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلا تستهن بالعلم، العلم كله خير وكله فضيلة وكله رفعة، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعليك بالعلم إن كنت تريد شرف الدنيا والآخرة. والعلم هو الذي يورث الخشية لله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويورث القيام بالعمل الصالح على حسب ما يرضي الله ورسوله. فيورث شيئين: الخشية والطاعة. والأخ ما الذي قلت؟ العلم يورث الخشية والطاعة. خشية لله. نعم. وقيام بطاعة. بطاعته. نعم. بارك الله فيك. نعم. إذا كان الشخص يعلم أن من ثمرات العلم بعض ثمرات العلم حصول الجاه والمقبرة، فهذا يقرأ في النية. حصول إيش؟ يعني يعلم أن العلم يترتب عليه حصول الجاه والشرف. نعم. فهنا هذا يقرأ في النية. ما يدعي هل هو يجعل هذا سبع؟ يعني إذا كان يعلم أنه إذا كان عالما احترم عند الناس ورفعه الله عز وجل، إذا كان لا يقصد إلا هذا فهذا نية يعني سافلة. وإذا كان يريد العلم ويعرف أن من آثاره أن الله يرفع العالم فلا بأس بها. والله عز وجل ما ذكر الأشياء التي ترغب في الطاعة إلا أن تكون من مقصوداتنا. هنا أليس محدود من هذا؟ أبدا ليس محظورا إلا إذا لم يقصد إلا هذا، فإنه قد ثبت الوعيد فيه: من طلب علما وهو من يتغب وجه الله، وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لما رح رايح في الجنة. نعم. كان علم غير ديني كان شوي إيش؟ لو كان علم غير ديني غير شرعي. نعم. كماذا؟ إنه كطر من السمعة والنوال. وش؟ كم السؤال؟ نحن ترتب الشيخ عليه وعيد. إذا كان الحديث وهو مما يبتغى به وجه الله، أما شيء يراد في الدنيا من أصل كعلم الحساب والجغرافيا والهندسة والفلك ما يصل بهذا، ما يصل بالحديث. لكن ما له أجر هذا اللي يطلب هذه العلوم، ما له أجر إلا إذا قصد أن تكون وسيلة الخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.